أما الأدلة فأولا أن حقيقة هذا العقد بالموعدة هو عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف بثمن مربح قبل أن يملك المصرف السلعة ملكا حقيقيا وتستقر في ملكه. هذا هو أول سبب في التحريم. أما حقيقتها عقد بيع على سلعة مقدرة التملك. لو أنتم تعرفون ما هو شروط المبيع؟ شروط المبيع إيه؟ نعم نعم أن يكون مباحا. نعم مقرورا على دفينه مملوكا لبائعه منتفعا به. طيب خلاص مش هنطوق فرصة الكلام ان احد شروط المبيع ان يكون مملوكا لبائعه هي اربعة مين اللي هي معلوما مملوكا لبائعه مقدورا على تسليمه منتفعا به طاهرا خلاص. فدي شروط المبيع. فشرط من شروط المبيع ان يكون مقدورا على تسليمه مقدورا على تسليمه يعني مملوكا لبائعه ومقدورا على تسليمه. فإذا كان شيء غير مملوك لبائعه يعني واحد يبيع لك بيت جارك مثلا هل يصح هذا؟ هو لا يملكه فكيف يبيعه؟ واضح ذلك لان امر فيما لا يملك ابن ادم ولا في المعصيه. فهذا بيبيع لك الثلاجه او الجهاز قبل ما هو يمتلك. فهنا فقد شرط من شروط البيع وهو انه يعني الملكيه مقدره ولا حقيقيه؟ مقدره مش حقيقيه. بس هذا هو العلم الاولى ان حقيقتها عقد بيع على سلعه مقدره التملك للمصرف مش مملوكه مقدره التملك للمصرف. يعني هو بيع معلق كده باع بيعا معلقا فمش بيع حقيقي ده بيع معلق. بيقول للبنك ايه؟ بيقول له ان اشتريتموها اشتريتها منكم. ان اشتريتموها ان اشتريتموها اشتريتها منكم. وصرح بالإبطال هذا العقد بسبب هذه العلة لنادي الشافعي رحمه الله تعالى وكذلك ابن عز لأنه كان على مواطأة بيعها قبل وجوبها للمأمور قبل أن يمتلكها. فهذا هو الدليل الأول أن حقيقتها عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف بثمن مربح قبل أن يملك المصرف السلعة ملكا حقيقيا وتستقر في ملكه. دليل الثاني عموم الأحاديث النبوية التي نصت على النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده. عن بيع الإنسان ما ليس عنده يعني البنك يعني باع البنك للعميل ما لم يملك. نعم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض ما لم يقبض. نعم وهذا هو الحديث حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع لما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فأبيعه منه ثم أبتاعه إلى السوق. فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. هذا رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع لما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق. فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. بعض الناس تعدي يفعلون هذا بدون إشارة مثلا تذهب للصيدلية تشتري دواء هو حريص على الزبون فيعمل ايه بكام الدواء بكذا يعني ياخذ منك الثمن على خاطر التعاقد بيتم للمعطى ويبعد بقى واحد يشتغل عنده يروح يجيبه من صيدلية ثانية. واضح. وبعدين هذا طبعا داخل في هذا لأنه يبيع ما ليس عنده لابد أن يملكها أول وبعدين يبيعها. يعني الطريقة أنه يقعده ويبعد يجيب الدواء من صيدلية أخرى واضح حتى يحوزه ويمتلكه خلاص بعد كده يبيعه له. لا أجيبه للثاني. فالحديث حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع لما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق. فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وعلته الغرض في القدرة على التسليم وقت العقد. الغرض في القدرة على التسليم وقت العقد الغرض هي الجهالة. الحديث مثبت لها عن الغرض. غرض زي ايه؟ يبيع لك السمك في الماء. يبيع السمك في الماء. او الطيور في الهواء. او الاجنة في بطون امهاتها. وهي هذا كله يتصرف بالغرض العبد والجهالة فتبطله. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. وهذا رواه اصحاب السنن. وقال الترمذي: حسن صحيح. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فاتفق رب الحديثين على نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده. فهذا هو المحفوظ من لفظه صلى الله عليه وسلم، وهو يتضمن نوعا من الغرض. فإنه إذا باعه شيئا معينا وليس في ملكه ثم مضى ليشتريه ويسلمه له كان مترددا بين الحصول وعدمه، فكان غرضا يشبه الثمار المنهي عنه. وقد ظن بعض الناس أنه إنما نهي عنه لكونه معدوما، فقال: لا صح بعد البيع المعدوم. وروى في ذلك حديثا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم، وهذا الحديث لا يعرف من شيء من كتب الحديث ولا له أصل. هذا من ذلك المعاد. وقال الخطابي رحمه الله تعالى: قوله لا تبع ما ليس عندك يريد بيع العين دون بيع الصفة. ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الأجال وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرض، وذلك مثل أن يبيعه عبده الآبق أو جمله الشارد. ويدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون عليه، مثل أن يشتري سلعة فيبيعها قبل أن يقبضها. نفس الشيء يعني هو بيوافق ابن القيم في ان العله هو هنا الحديث ثابت، يعني الحكم ثابت ان لا يبيع ما ليس عند اختلاف في الايه؟ في العله. فبعضهم قال لان هذا بيع معدوم، بيع شيء معدوم، فاحتمال يروح يجيب له السلعه دي بعد كده اللي باعها له واضح ما يلاقيهاش فلا يقدر على تسليمها، لكن لو قبضها وحازها يقدر على تسليمها فيكون فيها غرض. واضح؟ فهو هنا ده الغرض معنى عدم القدره على التسليم. كواحد مثلا عنده جبل شارد غرض ويبيع هذا الجبل الشارد وليس في ملكيه لا يقدر على تسليمه. واضح؟ فهو ينكره الامام الخطاب والامام ابن القيم ينكران على من علل هذا النهي بانه ايه؟ اقل بانه بيع معدوم. فبيقول لي مش بيع معدوم، ده بيع بسبب الغرض وهو عدم القدره على التسليم. ايا كان الامر حديث ثابت ما في كلام. ثالثا، عموم الاحاديث النبويه التي نصت على نهي الانسان عن بيع ما اشتراه ما لم يقبضه. إذا اشتريت شيء ولم تقبضه لا يجوز لك أن تبيعه حتى تحوله إلى رحلك. نعم. ففي الحديث لها أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يأويها التجار إلى رحالهم. وقد صحت الحديث في هذا منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتوا فيه، حتى يستطيع عليه حتى يكتاله. وهذا رواه الستة إلا الترمذي. والذي عليه المحققون انه لا يجوز بيع شيء من المبيعات، من المبيعات. بعض العلماء يقتر على الطعام، وانما وبعض العلماء يقول لا، من المبيعات اي مبيعات عموما سواء طعام او غيرها، وانما ذكر الطعام هنا خرج مخرج الايه؟ الغالب، ان الغالب بيع الطعام. لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، لا تبيعه لاخر الا اذا قبضته. وصححه ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم حرر ابن القيم رحمه الله الخلافه في عله المنع من بيع ما لم يقبض، فقال: فالمأخذ الصحيح في المسأله ان النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء. عدم تمام الاستيلاء سيأتي عنده قدره على التسليم. وعدم انقطاع علاقه البائع عنه، فانه يطمع في الفتح والامتناع عن الاقباض اذا راى المشتري قد ربح فيه. نعم. خلاصة الكلام عن الشاهد في هذا أن النصوص إذا كانت صريحة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع ما لم يقبض، وأنه على عمومه، وأن العلة هي عدم تمام الابتلاء، عدم تمام الابتلاء، وعدم الاستقرار في ملكية المشتري، فكيف يجوز للمصرف أن يبيع ما لم يملك أصلا؟ يعني هنا المسألة هو يعني الفرق طبعا واضح، هنا قياس أولوي، قياس الأول، قياس الجليل. يعني يقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض، يعني أنت رحت تشتري السلعة من الرجل واتفقتم على البيع، واضح؟ ولكن لم يسلمك السلعة، حصل اتفاق بالفعل على البيع وبينكم أنتم الاثنين، لكن لم يسلمك السلعة، لا يجوز لك في هذه الحالة مع انك اشتريت خلاص دفعت الثمن لكن لسه ما خلصتش السلعة. واضح؟ ففي هذه الحالة لو جاء واحد يشتري هيشتريها منك قبل ما تستلمها لا يحرم عليك هذا. فإذا كانت هذه الصورة لا يحل فكيف إن البنك أصلا لم يشتري شيء؟ البنك بياخد كل الضمانات الأول قبل أن يشتريها. واضح الفرق ولا مش واضح؟ أيوه. فالشاهد في هذا أن النصوص إذا كانت صريحة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع ثمن يقبض وانه على عمومه وان العلة عدم تمام الاستلام مع ان اشترى خلاص ومع ذلك العلة هي عدم تمام الاستلام وعدم الاستقرار في ملك المشتري فكيف يجوز للمصرف ان يبيع ما لم يملك اصلا ويطابق ويربح فيه فملكه تقديري لا حقيقي واستيلاؤه عليه تقديري لا حقيقي فالمنع من هذا يكون من باب الاولى قياس الجرية هو قياس الايه الاولى ايضا حقيقة هذا العقد هذا هو الدليل الرابع ان حقيقة هذا العقد بيع المعاهدة هذا على المطارد بيع نقد بنقد اكثر منه الى اجل يعني مهما تحاول في التبرير هذا من نلع خلاصتها ايه ان هذا الرجل محتاج من السلعة مثلا ب 500 جنيه هذا الرجل محتاج ال 500 جنيه فوري حتى يشتري السلعة ب 500 فوري واضح فلانه عاجز عن ان معوش فلوس يروح يشتريها مباشره ماذا يفعل يذهب للمصرف بخلاصه الموضوع ينتهي كده لانه كانه بيقول للمصرف اديني 500 جنيه اشتري بيها السلعه فوري لان الراجل مصر اللي باعها فوري ما هو لو الراجل بيخيره ويقول له اجل بكذا يبقى ينتهي لكن يقول الراجل مصر ان يبيع لي فورا عاجلا لان كذا فهات لي 500 جنيه الان فوري اشتري بيها السلعه فورا وحسدد هلك بعد كده 550 او 600 واضح فهي خلاصه الموضوع هي الصوره قالت الى هذه الصوره او تكاملها فاذا خلاصه هذا العقد وحقيقه هذا العقد انه بيع نقد بنقد اكثر منه الى اجل ان هو اخذ 500 مقابل تدهله بنقد اخر 500 الى اجل بزياده بينهما سلعه محلله السلعه عباره عن عمليه ايه تحليل حيله عشان تحلل بس عارفين المحلل بتاع الاطلاق فهذه المحلل المحلل هنا السلعه دي عباره عن عمليه ايه تحليل فغايته قرض لفائده غايته قرض لفائده يعني كانه حيله على الاقراض لفائده يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى كان يقول معناه انه تحيل في بيع دراهم بدراهم اكثر منها الى اجل بينهما سلعه محلله مثال ذلك أن يطلب رجل من رجل آخر سلعة يبيعها منه بنزيئة لأجل وهو يعلم أنها ليست عنده ويقول له اشتريها لمالكها هذا بعشرة وهو علي باثنى عشر إلى أجل كذا فهذا لا يجوز لما ذكرنا هذا الإمام ابن عبد البر المالكي يقول هذا ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بيع ما لم يقبض قال إنه يكون قد باع دراهم بدراهم الطعام مرجع وهذا متفق عليه وقال الخطابي وهو غير جائز لانه بالتقدير بيع ذهب بذهب والطعام مؤجل غائب غير حاضر. خامسا الدليل الخامس ان البيوعات المنهي عنها ترجع الى قواعد ثلاثه. اي تعامل الشرع يحرمه وينهى عنه يرجع الى قواعد ثلاثه الربا الغرض اكل اموال الناس بالباطل. الربا الغرض اكل اموال الناس بالباطل. فروى الجماعة إلى البخارية من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض نهى عن بيع الغرض يعني هذا ليس من باب إضافة المنصوص إلى الغرض يعني الحديث مش معناه بيقول نهى عن البيع الذي هو غرض وإنما معناه نهى عن بيع المبيع الغرض واضح نهى عن بيع الغرض مش مقصود به نهى عن البيع الذي هو غرض مش من باب إضافة إيه الموصوف إلى صفته ولكنه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله نهى عن بيع المبيع الغرض المبيع نفسه هو الغرض كاستمار مثلا قبل بدو صلاحها وبيع ما لا يملكه المعدوم على أنواع العلماء قسموا أو قيموا قسموا المعدوم بيع المعدوم هذا اللي هو الغرض إلى أنواع معدوم موصوف في الذمة معدوم موصوف في الذمة اللي هو ايه تمام اللي هو السلم بيكون في ذمته بيتعجل اخذ المبلغ كله ويؤدي التسليم الايه. هذا استثناء من بيع ما ليس عنده. هو بيع ما ليس عنده لكن هذا استثناء بيسموه بيع ايه؟ بيع السلم. له اسماء ثانيه السلم وايه؟ والسلف وبيع المحاوي. بيع المحاوي يعني لان الرجل اللي هيزرع مثلا التمر او السلعه يعني هذا الشيء في الهرم واضح يعني هو محتاج الى المال حتى يصرف على الزراعه مثلا. والرجل محتاج الى السلعه في الوقت الايه الاجل اللي هو فيما بعد اللي لابد في السلم يكون فيه دين فهو يعجل الثمن ويؤجل ايه استلام السلعه. بس لابد السلعه تكون موصوفه منضبطه بصفات منضبطه تماما. خلاص بنسموه بيع المحاويل. فهذا محتاج وهذا محتاج. فهذا تيسير على الامه رخص النبي عليه الصلاه والسلام استثناء من بيع ما ليس عنده بدون شرع طبعا. فهذا اول نوع من بيع المعدوم. النوع الثاني معدوم تبع للموجود مثل بيع الثمار بعد بدو صلاحها بعد ما بدا يظهر صلاح الثمار وانها هتنجد الشؤمه فيجوز مثل ايضا مثل ايه هذا البيع. اما النوع الثالث المعدوم فهو معدوم لا يدري يحصل ام لا يحصل ولا ثقة لبائعه بفصوله بل يكون المشتري منه على خطر. فهذا الذي منع الشارع بيعه لا لكونه معدوما بل لكونه غررا. اذا فان يعني فان البائع اذا باع ما ليس في ملكه ولا له قدرة على تسليمه ليذهب او يحصله ثم يسلمه الى المشتري كان ذلك شبيها بالثمار والمقاطرة من غير حاجة بهما الى هذا العقد ولا تتوقف مصلحتهما عليه. أي نعم. أيضا نهى الدليل السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. فالمواعدة إذا لم تكن ملزمة للطرفين لم يكن ثمة بيعتين في بيعة. بيع المواعدة لو لم تكن ملزمة هل ثم بيع؟ مش بيع. فإذا ما تكونش في بيعتين في بيعة. لكنها إذا صارت ملزمة صارت عقدا بعد أن كانت وعدا. فهو أفدت هنا عن كلمة الوعد لكنها صارت عقدا. ليه؟ لأنها ملزمة. وكأن هناك بيعتان في بيعة واحدة. الأولى بيع المصرف وعميله والمشتري. والثانية بأخذ بين المصرف والعميل. والثانية بين المصرف وبين البائع. فصارت بيعتين في إيه؟ في بيعة. أيضا الدليل السابع والأخير بيع المرابحة مع الإلزام يفضي إلى بيع مؤجل البدلين. يفضي إلى بيع مؤجل البدلين. اللي هو بيسموه بيع الايه؟ بيع الدين بالدين، الدين بالدين او الكالئ بالكالئ. لماذا؟ لان لا المصرف يسلم السلعه في الحل ولا العميل يسلم الثمن، يعني هذا العقد اللي بيحصل بتاع المرابحه هذا. البدلين في بيع معارضه لكن البدلين مؤجلان. البدلين مؤجلين، السلعه دين والثمن دين. واضح؟ فلا المصرف، هل المصرف لما بيجي يعمل العقد بتقول له انا عايز الجهاز الفلاني بيجيبه لك في الحاله؟ لا طبعا. يعني عند التعاقد مع البنك بيعمل البنك بيتعاقد معاك ولا يسلمك السلعه في الحاله. فلا المصرف يسلمك السلعه ولا انت تسلم الثمن لان السلعه هتكون دين في ذمه المصرف والثمن سيكون دينا في ذمتك. فهنا بيع دين بدين. فهذا هو ابتداء بيع الدين بالدين او الكالئ بالكالئ الذي اجمع الفقهاء على النهي عنه مع ضعف الحديث الوارد فيه. فالحديث الوارد ضعيف لكن الحكم ثابت بالاجماع. الا حتى نعرف من هذه الصوره حتى ما يكونش دين بدين نعمل ايه؟ نجمع الثلاثه. نجيب المشتري والمصرف والبائع. نجيب المشتري وما يسر من الرباء نشوف هنقع في ايه. نجيب المصرف والمشتري والبائع حتى ما يكونش الموضوع بيع كالئ بكالئ او دين بدين او معدوم بمعدوم. واضح؟ فيا اما اجتمع الثلاثه او ممثل عن كل منهما في مجلس واحد حتى نهرب من حكايه الايه؟ بيع الدين بالدين. فيدفع المصرف بقى يدفع الثمن النقدي الى البائع شركه الثلاجات. المصرف يقول له خد هذه مثلا 3000 جنيه ويسجل المصرف في الحال ورحمة الإنسان يسجل بقى في ذمة المشتري الثمن المؤجل بذمة المشتري الخمس ثلاث دي مثلا 3500. ما هذا؟ ما هذا؟ ربا واضح بتوافق الثلاثة. الثلاثة متواطنون على الربا. فجينا نهرب من الرمضاء وقعنا في النار. إلى نهر من جاء الدين بالدين فرجيب الثلاثة رضع عشان ايه دين لا يبقى شيء حاضر. البنك يدفع للبائع ثمن السعر وفي نفس المجلس البنك يكسب الدين على او يرفض الدين على صاحب المشتري يعني بزيادة طبعا الى اجل فتيجي في ربا اورح من هذا. فاذا يعني ما هي الفرق بين هذه الصورة وبين اذا ما الرجل قال المصرف اقرضني خمس الاف وتبديلها لك انت 5500 الفرق حتى اقول نفس الحقيقة افضل اكبر حتى نبدأ البحث خلاص ان شاء الله. في الحقيقة يطول الكلام جدا إذا ذكرنا شبهات ما نقول أدلة شبهات المخالفين لهذه المسألة رقيقة وضعيفة يعني مثلا كقولين إن الوعد ملزم الوعد ملزم ما الجواب عن هذا؟ أولا في خلاف إن الوعد ملزم ولا غير ملزم الوعد المالي في وجوب الإلزام به في ثلاث مراحل ذكرناها وجوب الإلزام به مطلقا عدم الوفاء به مطلقا إذا كان يترتب عليه ورطة فيكون ملزما واضح. لكن باختصار الخيار ده كله في ايه؟ الوعد بالمعروف اللي هي العدة هذه ليس لها علاقة بموضوع بيع المرابحة. بيع المرابحة دي عبارة عن تبادل تجاري معاملة تجارية فيها كسب وفيها ربح واضح. فهذا أول فرق. طيب مثلا يقولون الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما جاء ربط صحيح طريق الثبوت طريق الدلالة يمنعه ويحرمه فيوقف عنده فالأصل صحيح الأصل في المعاملات الإباحة. لكن إذا أتى الدليل الشرع يتعرض لهذه الإباحة ويزيلها فما بشكل أن الأمر لا يصح استدلال بهذه القاعدة واضح. لكن أتى ما يمنع هذا الحديث حكيم أن حزام وغير من الأدلة كما ذكرنا نقلت عن هذه الإباحة لا تدع ما ليس علما خلاص. فإذا كان يعني تحريم الحلال خطير فأخطر منه أن تحل حراما. قالوا وأحل الله سبحانه وتعالى يقول وأحل الله البيع حرم الربا فقالوا إن البيع يشمل المقايضة لعين البعيد أو الصرف اللي هو ثمن بثمن ذهب بذهب فضة بفضة مثلا الثمن اللي هو ثمن بعيد أو عين بثمن اللي هو البيع المطلق بقى العين بثمن سواء حالا أو مؤجلا. قالوا إن هذا يشمل إيه؟ فيما يشمل المرابحة يشمل فيما يشمل المرابحة لأن المرابحة تدخل في البيوع اللي إحنا قسمناها في الأول بيع الإيه؟ المداومة وبيع المزايدة وبيع الأمان فالبيع الأمان يدخل فيه المرابحة فدخل في كلمة أحل الله أو في قوله تعالى أحل الله البيع ما الجواب؟ أقول أحل الله البيع وبتذكر لي تقسيمة البيوع كلها بيع المداومة وبيع المزايدة وبيع الأمان وتقول بيع الأمان ثلاث أنواع منها بيع المرابحة وبيع التولية وبيع الوضيعة أو المحافظة فبيع المرابحة اللي هو داخل في الجوع ربنا أحلها نقول لا كف تتغير. بيع المرابحة هنا اصطلاح الثلاث المتأخرين يعني الصلاح الفقهاء الأقدمين في المرابحة ليس هو الذي تكلم عنه الآن فطورة بيع المرابحة كانت كذا وكذا البيع بأجل من ايه؟ من رأس المال هذا هو كان المرابح. أما الآن فهذا صورة مختلفة كمان عن المرابح يعني لا تستغل تشابه الايه الأسماء بل لابد من تحقيق المعنى المراد بهذا الاسم. أيضا يقولون يقول وعلى أقل الأحوال فإن الحاجة داعية إليه التعامل الجماعة اللي بيقولون حاجة مثلا لازم نوع من التعامل كما دعت الحاجة إلى السلم والاستثناء. طبعا السلم الذي شرعه الحاجة أم شرعه الدليل؟ الدليل الحديث المعروف في ذلك يقول واغتصر ما يعتريها من الغرض يعني بالتعبير أثر هم بيقيس على السلام يقول اغتفر الغرض هي فيها غرض لكن متسامح بها الغرض الغرض الذي في السلام هذا نتيج شرع. أما الغرض في هذه المعاناة أين دليلك على أن الشرع هذا نتيج ورسول يقول لا تنع ما ليس عندك. يقولون واغتصر ما يعتريها من الغرض تقديرا للحاجة الداعية لاتساع رقعة التعامل وتضخم رؤوس الأموال فإذا لم تتم تلك المعاملة وقع المسلم في حرج ومشقة ومشقة الفوات لمصالح يريد تحقيقها فإن لم تكن من هذا الباب اضطر إذا ما فتحناش هذا الباب سيضطر الناس إلى القرض لفائدة اللي هو الربا ودين دينه يعقبه من هذا الربا المحرم فليقرر هذا التعامل تحت وطأة الحاجة اللي هي أو الضرورة اللي تنزل يعني الحاجة تنزل مزيد الضرورة تحت وطأة الحاجة سيدة حتى لا يجي الناس زي ما نفتح لهم هذا الباب ونسهل عليهم حتى ننتشلهم من المحرم ونحقق مصالح المسلمين. فالجواب ان نعم نحن نوافقهم ان هذا المذهب بإباحة فعل وعدم هذه الصورة هذا أيسر على الناس. نقول نعم هو أيسر، ولكن هل كل ما اختلف فيه العلماء يجوز الأخذ فيه في الأيسر؟ هل اليوز مسلك المسالك الترجيح إلى التعارض؟ الترجيح إلى التعارض يكون في اعتبارات أخرى مش عارف مش مسألة الإيه؟ اليوز وإلا في الحديث ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار حيث يكمله الحديث ما لم يكن إثما ما خير يعني إذا التيسير الترجيح للتأثير في مجالات التطور الاختيارية الترجيح للتأثير في مجالات التطور الاختيارية أما في أشياء مفتوحة بخدمتها فمات حاجة اسمها التأثير واضح لا خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس كل ما اختلف العلماء فيه يجوز الأخذ فيه بالأيسر واضح ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس كل ما اختلف العلماء فيه يجوز الأخذ فيه بالأيسر، إذ الواجب عند اختلافهم هو الأخذ بما هو أرجح دليلا لأن ذلك أقرب إلى تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، وليس اختلافهم دليلا على جواز الأمر على كل من الوجوه التي اختلفوا عليها. لأن معي يعني التعبد بالخلاف وهذه الضلالة التي تحاول بعض الجماعات أن تغرسها الآن في الناس في زمن الغربة، يحاولوا يعلموا الناس أن حطوا ضعها في رقبة عالم ويطلع ثالث. فللأسف الناس دعاء يقلدون الجهل في هذا الكلام، من قلد عالما نقل الله سالما. هم لا يستدلون بالحديث الموضوع هذا، ولكن تركهم هو كده في الحقيقة. أنا معالي الآن أنا بأخذ بكلام العالم، فيستدلون وراء المسألة تنتهي في الآخر إلى اتباع الهوى مش اتباع الشرع، الانقياد لرعاية الهوى، والضلالة هي الإيه؟ إن عالم قال بها، إذا أنت لو تجمعت فكرة ذات العلماء اجتمع فكرة الشر كله، واضح؟ فإذا يعني مجرد اختلاف العلماء لا ينبغي يعني أعمال نظرية إيه؟ التعبد في الكلام، هذه من البدع المعاصرة. تمام، لأن معنى ذلك أنه يجوز للمكلف أن يفعل الواجب أو يتركه. وأن يفعل الحرام أو يترك، لأن معناه أنه مش هيلزم بحكم إلا الحكم المجمع عليه، والمسائل المجمع عليها طويلة جدا بالنسبة لآلاف المسائل المختلفة. فهل مجرد وقوع خلاف المسألة يبيح لك أن تأخذ أي قول؟ إذا هتأخذ من مذهب إباحة النبي، والمذهب إباحة كذا، والمذهب إباحة النكاح المتعة، ومذهب الربا النسيئة، ورح تاخذ مثلا كذا وكذا. فمعنى ذلك انك تظل تلتقط الرخص وتلتقط الى الناس العلماء سهلا بقولك مثلا. فالشاهد من الكلام معنى ذلك لا يبقى واجب ولا محرم ولا يبقى شيء غير المجمع عليه، ويجي واحد يقول كان ما فيش اجماع يبقى المساله تنتهي لفساد عريضة. فهذا نقد في الحقيقه وتحطيم لقاعده التكليف كما بينه الامام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموثقات. فكيف يجوز الاخذ في مثل هذه المساله الخطيره بقول شاذ خالف قائله اجماع الامه، بل بقول النكر نقل غير محدد ولا مدقق، لانه بيقل كلامه على مين؟ على كلام منسوب للقاضي لابن شبرمه، وبينا انه اصلا غير راجح وليس له علاقه بموضوعنا يعني على انه شاذ قول شاذ بين اقوال ذاتي الفقهاء. خلاصه الكلام نذكر الضوابط الكليه الذي تجعل بيع المواعدة أو بيع المرابحة الآن بنجي الشراء الذي تجيه المصالح الإسلامية في دائرة الجواز، متى يكون جواز جائزا؟ ما هي الضوابط التي إذا توفرت صار هذا البيع جائزا؟ أولا خلوها من الالتزام بإتمام البيع كتابة أو مشافاة قبل الحصول على العين بالتملك والقبض. إن موضوع أن يكون وعد ملزم من الطرفين لا، لابد أن يلغى هذا الوعد. خلوها من الالتزام بإتمام البيع بالطرفين، لا البنك ملزم يعني من حق البنك بعد ما يجدها يرجع بكلامه، وكذلك من حق المشتري. فخلوه من الالتزام بإتمام البيع كتابة أو مشافهة قبل الحصول على العين بالتملك أو القبض. أو القبض. ثانيا خلوها من الالتزام بضمان هلاك السلعة أو تضررها من أحد الطرفين العميل أو المصرف، بل هي على الأصل. ما هو الأصل؟ أنها في ضمان المصرف. فأيضا لا ينبغي أن يذكر هذا الشرط أصلا كمبدأ. موضوع أن البنك ينص أن أنا المستلزم إذا هلكت السلعة أنا أضمنها، لا، ما أصلا الأصل هو يبقى الشيء على ما كان عليه، أن الأصل المصرف هو الذي، فلا ينبغي النص في العقد على ان على الالتزام بالضمان سواء هذا او ذاك، حتى لو قال البنك انا الذي اضمنها فيكون موافقا للكلام الذي نقوله، لكن هذا هو الاصل، يبقى الاصل على ما هو عليه، لا يحتاج لشرط جديد. ثالثا الا يقع العقد المبيع بينهما الا بعد قبض المصرف للسلعه واستقرارها في ملكه، يعني ما يحصلش العقد للبيع غير بعد ما يمتلكها البنك بالفعل ويحوزها، وحينئذ يتم العرض. نلخص الكلام في هذا الموضوع في رسالة للدكتور محمد سليمان أشقر حفظه الله، اسمها بيع المرابحة كما تجري البنوك الإسلامية. يقول في نهاية البحث القيم الذي يذكره الذي يظهر لي والله أعلم أن التواعد على بيع المرابحة وذكر السعر الذي سيشتري به الواعد في المرابحة لا يجعلها إذا أتمت بعد ذلك حراما خلافا للمالكية، ولما فهمناه عن مذهب الحنابلة، ووفاقا للمذهب الشافعي، ولما فهمناه عن مذهب الحنفية، ولما أبقى به فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، لأن البنك يشتري نفسه وهو يعلم أن العميل ربما لم يرجع إليه، وربما رجع فاشترى أو لم يشتر، فله مطلق الحرية في ذلك، ولأن البنك يستطيع أن يبيع لغير العميل، فلكل منهما أن يعدل عن وعده إن وجد فرصة تكنسب. هنا بيناقش ليه بيع موعدة غير ملزم مع تحديد الربح. واضح؟ بيروح على السعر. يقول فليقول يعني يرى أن هذا ما في بأس ما دام ما فيش إلزام يعني. وهو يعلم أن العميل ربما لم يرجع إليه وربما رجع أن اشترى أو لم يشتر، فله مطلق الحرية في ذلك، ولأن البنك يستطيع أن يبيع لغير العميل لأنه غير ملزم. فلكل منهما أن يعدل عن وعده إن وجد فرصة أنسب، ولأن السلعة إن هلكت تهلك على ملك البنك، وهذه الدرجة من المخاطرة، وهي أن يكون البنك يشتري البضاعة وهو على غير يقين من شراء العميل لها بربح. هذه الدرجة هي التي تبيح هذه المعاملة وتخرجها عن حيز التحرير إلى حيز الحل، وتفصل بين كون هذه المعاملة بيعا وتجارة وبين كونها قرضا بفائدة. تفصل أقول تفصل بين كون هذه المعاملة بيعا وتجارة وبين كونها قرضا بفائدة. أما العمل على أساس الإلزام بالوعد السابق فإنه يربط الواعد ويوثقه ويعدمه الرضا حال عقد الشراء اللاحق من البنك، ودي نقطة مهمة جدا لو تأملتموها، يبطل هذا العقد أو يحرمه ليه؟ يقول لأن في هذه الحالة ساعة كتابة العقد بعد كده يعني هل عنصر الرضا والاختيار من المشتري موجود؟ ما هو اللي كان اخذ عليه 100 ضمان قبل ما يعمل مع العقد. اخذ عليه ضمانات، يجي ياخد بعد ما بيحوز السلعه بقى بيبيعها له وبيعمل العقد. هل هو ايه فايده هذا العقد؟ هل هو مسدود الاراده ام غير مسدود الاراده؟ ان خلاص يعني اخذ الضمانات كافيه قبل كده، فبيكون البائع اقصد المشتري مسلوب الرضا، مسلوب الرضا عند عقد الشراء عند تمام يعني عند اجراء عقد الشراء ليه؟ اللاحق من البنك. فيكون العقد صوريا ويخرج عن كونه تجارة عن تراض منكم إلى كونه قرضا بفائدة، لأن الوعد الملزم يكون قد ربط ربطا محكما بين دفع البنك الثمن عند شرائه البضاعة وبين أخذ العميل لها بثمن زائد، فتحققت صورة القرض، ولا ينفعهم أن يسموه وعدا ببيع المرابحة، لأنه قد علم أن شرط العقود الرضا التام حين التعاقد، وبذلك التراضي يحل لكل من الطرفين ما يأخذه من مال الآخر. ومع ذلك فلما كان في هذا التعامل الذي رجحنا جواز العمل على أساس شبهة الإخراج بالفائدة فهو مكروه، اللي هي الحالة اللي احنا ذكرناها. على كل حال هذا ما تيسر، وهو ذكر في الحقيقة ضوابط هي نفس الضوابط التي ذكرناها نحن. هنا وفي الاخر بيقول يعني ان قال البعض ان وعد المرابحه مع مراعاه هذه الضوابط مع يعرض عمال البنك الاسلامي للمخاطر، فان كثيرا من العملاء سيتراجعون عن الوفاء بوعودهم في كثير من الاحوال لعدم التزامهم ولعدم لزوم شيء من الغرامه لهم في حال النقول، فيضطر لبيع البضائع في كثير من الاحيان للتزام للبحر. انا كل فحش انت الراجل ممكن يرجع، وانت كمان ممكن ترجع في كلام، يعني البنك لو جاله يعني عميل اخر هيكسبه اكثر، فاذا عنصر احتمال الرجوع متوفر للطرفين. واضح يعني هذا العقد الشرعي بالصوره الشرعيه هيوفر للطرفين المطلق الفردي، اذا اتى عرض للبنك افضل هيكسب اكثر. واضح قبل اتمام العقد يعني، وكذلك العميل. لكن طبعا لا في شك ان انا نقول ان البنك فعلا هو المعرض لايه؟ لخساره اكثر، لان في بعض السلع نادره لا يشتريها كل الناس. واضح؟ نعم. يقول الدكتور اكثر والراجع عن ذلك ان هذا لا يعرض البنك للخطر، بل يضيق دائره تحركه نسبيا في مجال العمل بالمرابحه. هيغير التعامل فقط، ليش هيشله؟ فلا يتعامل الا بالعمليات التي يطمئن فيها الى العميل. والعمليات التي البضائع المطلوبة فيها سوق رائجة، والعمليات التي تتم في برهة قريبة بعد الوعد كشراء العقار في الداخل، وتبقى سائر العمليات التي فيها خطورة فتحال على الأنواع الأخرى للتعامل. في هذه الحالة البنك ممكن بقى الحاجات اللي فيها النوع من المخاطرة بلاش التعامل بالمعادلة، ويتعامل بإيه؟ بالمضاربة أو المشاركة، يدخل شريك أو يضارب. أي نعم، وفي ساعة الحلال يعني. هذا وإنما رأينا وجوب أن يصاغ الوعد بهذه الطريقة ليكون ظاهرا في عدم الإلزام والالتزام، ولئلا يؤخذ المؤمن بالحياء، بل يكون عقد البيع اللاحق عن تراض، بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أرجو أن يكون الأمر يعني قد فهم على وجهه، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.